من القلم الناطق باسم القدس إلى فوهة البندقية تنطلق الحجارة والحناجر لتنشد للمسجد الأقصى لفلسطين مهد الأنبياء، من صرخات الأطفال إلى جراح الشهداء يمتد بركان الغضب وتجتمع الحشود للصلاة، ويورق الزيتون وتنبض الحياة، فتصدح فرقة القدس بالآهات الموجوعة الثائرة في شريطها الأول، حجارة الكف العنيد. كمشة رجال أحباب، فيهم شباب يا ليل، فيهم يا ليل شياب، الجمح ما بيعطي سبل إلا انذاب، إلا النزف دمه وغاب في التراب، غاب القمر لما انفجر قلب الفداء وذاب. على قهرا ويتفجر الجسم والموت يشيل السلاح واكتب عليه اسمك، خط على قهرا ويتفجر جسمك والموت يشيل السلاح واكتب عليه اسمك، انت في ارضك حي جوا القلب رسمك، انت في ارضك حي جوا القلب رسمك، لوحة شرف دمك بروازها شعبا، العظيم بارود وقف مغب البر وارسم على الحدود صورة وطن حبا، العظيم بارود وقف مغب البر وارسم على الحدود صورة وطن حبا، قاوم يا ابو لجنين لونه فلسطيني صار الحجر ثورات تبقى عناويني، قاوم يا ابو لجنين لونه فلسطيني صار الحجر خطا والعز في اثر دربان، حط العظم بارود وقف مغب قلبك وارسم على الحدود صورة وطن حبك، حط العظم بارود وقف مغب قلبك وارسم على الحدود صورة وطن حبك، غير الدماء يا بلاد ما يرجع ترابك، شعبك حمام بركان في طارد غرابك، لا يرجع ترابك شعبك حمام بركان في طارد غرابك، واللي بيساوم يوم دوسيه بكعابك، واللي بيساوم يوم دوسيه بكعابك، قاوم يا شعب المجد لا تهادن بحربك، لا تهادن بحربك، لا تهادن بحربك. دمعي على خدي جرى فتلم لثوبي والثارى، دمعي على خدي جرى فابتل ثوبي والثارى، النار تتوي مهجتي والعين تبكي ما ترى، ما كنت يوما خائفا بل في دمي حزني سرى، أماه أبكي حسرة بي لوعة مما جرى. لا تبكي قالت لي أمي لا تبكي، حملنا حجارنا بوجه الغاصب الخوان، وحليت رايات القدس في كل الأيادي. اتزيني يا قدس واستقبل الفرسان، صهيل الخيل هز الجبل والوادي. قولي هلا بجند النبي العدنان، يا منقذين القدس من ايد الاعادي. قوم افرحوا يا قدس، يلا افتح البيبان. سقطت جنود الظلم بسيوف الجهاد، لجلك فلسطين الوطن يا خيرة الأوطان. احنا وردنا الموت وعشقنا الشهاد. تحكي عني المدارك يعني المآذن وتصرخ القباب تجاوب الأحراب أو تصرخ القباب تجاوب الأحراب لحدثت عن قصة العذاب تحدثت مدينة الغياب تحدثت صفت عن مسجد يناطح السحاب ويسكن الأهل تزوره الطيور والشباب يبادلونه تحية السماء ويرفعون صوتهم بالحمد والثناء فكيف صار مرتعا للدوم والقرى ويرفعون صوتهم بالحمد والثناء فكيف صار مرتعا للدوم والقرى وكيف بات مرقصا للهو والشراب وكيف صرت متحفا للوهم والزبد يا مسجدي لتنطق المدارك تحكي عن المآذن لتنطق المدارك تحكي عن المآذن وتصرخ القباب تجاوب الأحراب أن تصرخ القباب تجاوب الأحراب لحدثت عن قصة العذاب من يمسح الآلام من عيونه يغسل الآثام عن جبينه من يمسح الآلام من عيونه من يغسل الآثام عن جبينه من يقرأ القرآن من ينطق الجدران من يرفع الأذان ويكسر الوتد من يرفع الأذان ويكسر الوتد في مسجد الأحزان.